Halaman 507, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-47, Muhammad, termasuk surah Madaniyah, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 2. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم 3. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 5. سيهديهم ويصلح بالهم 6. ويدخلهم الجنة عرفها لهم 7. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 8. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم 9. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم 10. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا 11. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم